الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا كأنهم

Oh, Come on. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. وبعد، ايها المستمع الكريم، بهذه التلاوة المباركة من سورة الصف والتي تلاها الشيخ احمد نعيمة، وننقلها من ساحة مسجد سيد الشهداء الامام الحسين رضي الله عنه. بدأنا لقاءنا لهذا اليوم بنقل صلاة الجمعة، وحان الان